نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نكمل بإذن الله تبارك وتعالى ما كنا قد بدأناه من رسالة الأصول الثلاثة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكنا قد وقفنا عند قول مؤلف رحمه الله، قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء والمستحق للعبادة، وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله عندما ذكر المؤلف يعني شيء من العبادات وفسرها، قال: الخالق لهذه الأشياء سواء كان من سماء وأرض وثمار وأشجار، الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. هذا استدلال يعني بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. مر معنا أن التوحيد ثلاث أقسام: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، وتوحيد أسماء وصفات. فالذي يعني يؤمن بأن الله عز وجل هو الخالق والرازق والمدبر والمحيي هو المميت، هذا لابد أن يكون هذا الذي هذه صفاته هو المستحق للعبادة. ذلك قال ابن كثير: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. ثم بدأ المؤلف في بيان أنواع العبادة، قال: والعبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. مر معنا العبادة يعني في اللغة هي التذلل والخضوع لله تبارك وتعالى حباً وتعظيماً. ومر معنا أيضاً كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن العبادة في تعريفها هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذه الثلاثة التي ذكرها المؤلف وهي الإسلام والإيمان والإحسان هي الدين، كما جاء في حديث جبريل المشهور، حديث عمر بن الخطاب: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، لا يعرفه منا أحد. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. في آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وفسر الإيمان بأركانه الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وفسر الإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول يعني أحوال القلوب وأعمالها مثل محبة الله ورسوله وخشية الله والتوكل عليه والصبر على حكمه والشكر له والإنابة إليه وإخلاص العمل له، مما يتفاضل فيه الناس تفاضلا لا يعرف قدره إلا الله. التي سيذكرها المؤلف يعني من أنواع العبادة، فهذه لا شك أن الناس يعني تتفاضل فيها، ما يكونون سواء. قال المؤلف يا محمد بن عبد الوهاب، قال: ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعادة والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. قال: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. انتهى كلام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. هنا المؤلف رحمه الله ذكر يعني 17 نوعا من أنواع العبادة على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، يعني بدأها يعني الإسلام والإيمان والإحسان والدعاء، ذكر يعني هذه الأنواع ليس على سبيل الحصر إنما على سبيل المثال. فكل هذه العبادات يجب ماذا؟ يجب إخلاصها لله تبارك وتعالى. فمن صرف منها شيئا لغير الله، سواء كان حجر أو صنم أو قبر أو نبي أو أي شخص، فهو مشرك بالله تبارك وتعالى، فهو مشرك بالله تبارك وتعالى. لذلك ينبغي للإنسان أن يعرف العبادة ولا يصرف أي عبادة إلا لله تبارك وتعالى. ثم بدأ المؤلف يعني يدلل على ذلك، قال: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. وبهذا اللفظ عطر شيخ الألباني، أما اللفظ الصحيح الدعاء هو العبادة. قال: والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلها. والحديث الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، فالدعاء لابد أن يكون لله تبارك وتعالى. لا تدعو لا ملكا مقرب ولا نبيا مرسل ولا حجر ولا قبر ولا أي شخص. لذلك اتفق العلماء كلهم على أن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوه ويتوكل عليهم ويسألهم فقد كفر. هذا ذكر يعني في الدرر السنين. فالعبادة وهو يعني دعاء غير الله تبارك وتعالى هذا من الشرك، لأن الدعاء عبادة، فلا بد أن يخلص الإنسان هذه العبادة لله تبارك وتعالى. ولكن يعني دعاء الحي الحاضر القادر والاستعانة به الشيء المقدور عليه لا بأس به، هذا لا يعتبر يعني داخلا في الشرك. فلو قلت لأخيك مثلا: حاضر يا عبد الله أعني مثلا على كذا، على حمل هذا الشيء أو على فعل ذلك الشيء، هذا لا بأس به، لأنه موجود أمامك وهو يقدر على أن يعينك وأن يساعدك، كما في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. والدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء مسألة هو طلب الحاجات، هو طلب الحاجات، وهو عبادة إذا كان من العبد لربه، لأنه يتضمن الافتقار إلى الله تعالى واللجوء إليه. ولا شك أن الدعاء له شروط ينبغي للإنسان يعني أن يحققها، وهو دعاء المسألة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. لكن الإنسان يلجأ الله تبارك وتعالى بدعاء المسألة، وهو يعني طلب الحاجات، سواء يعني ما ينفعه أو صرف ما يضره، فيلجأ إلى الله تبارك وتعالى ويتحين المواضع التي يستجاب فيها الدعاء. هذا دعاء المسألة. وأما دعاء العبادة فهو أن يتعبد به للمدعو طلبا لثواب وحكم الإحرام، وهذا لا يصح لغير الله تبارك وتعالى، وصرفه لغير الله الشرك. فالصلاة، الصلاة هذه يعني الإنسان من أدعية العبادة، الصلاة هذه والعبادات كلها تكون أنك تسأل الله عز وجل بماذا؟ بلسان الحال، بلسان الحال، كما قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلها. ثم قال المؤلف: قال: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف يعني هو الذعر كما ذكر الشيخ ابن عثيمين، قال: وهو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى. وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن خوف أولياء الشيطان وأمر بخوفه وحده. وابن القيم يعرف الخوف يقول: هو تألم القلب وحركته بسبب توقع مكروه في المستقبل، سبب توقع مكروه في المستقبل، هذا ما عرفه ابن القيم رحمه الله. وقد كان الأنبياء يعني أشد الخلق خوفا من الله تبارك وتعالى، قال نوح لقومه: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وقال شعيب عليه السلام لقومه: إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، رواه النسائي وصححه الألباني، أي كصوت الإناء إذا غلا فيه الماء. وكلما كان العبد بالله أعلى كان له أخوف. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار به جهلا، رواه ابن أبي شيبة. ونقصان الخوف من الله إنما هو لنقصان معرفة العبد ربه، فأعرف الناس أخشاهم لله، ومن عرف الله اشتد حياؤه منه وخوفه وحبه له، وكلما ازداد معرفة ازداد حياء وخوفا وحبا. وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، حديث صحيح البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والترمذي وحسنه الألباني: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله: الخوف من الله يستلزم العلم به، والعلم به يستلزم خشيته، وخشيته تستلزم طاعته، وهو المانع من اتباع الشهوات، كما قال أبو سليمان الداراني: ما فارق الخوف قلباً إلا خرب. وقال إبراهيم ابن سفيان: إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها. وقال ذو النون: الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، فإذا زال عنهم الخوف ظلوا عن الطريق. والخائف من ربه يمنحه التبصر في آياته ونذره، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. وفي الآخرة تفتح له الجنان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال سبحانه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ومن عظم وقار الله في قلبه وقره الله في قلوب الخلق أن يذلوه. وأركان العبادة: الخوف والرجاء والمحبة، هذه هي أركان العبادة، الخوف والرجاء والمحبة. ومن عبد الله عز وجل بالخوف وحده ففيه شبه من الحرورية، ومن عبد الله بالرجاء وحده ففيه شبه من المرجية، ومن عبد الله بالمحبة وحده ففيه يعني شبه بالصوفية أو بالزنادقة كما ذكر بعض أهل العلم. لذلك يجب على العبد الاتيان بها جميعا. يقول ابن القيم: قال بعض السلف: من عبد الله تعالى بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، أي من الخوارج، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجي، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن. لذلك هذه العلماء دائما يركز عليها ويقول: هذه أركان العبادة، الحب والخوف والرجاء، ما تغلب يعني شيء على شيء. وقد جمع الله تعالى هذه المقامات الثلاثة بقوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فابتغاء الوسيلة هو محبته الداعية إلى التقرب إليه، ثم ذكر بعدها الرجاء والخوف، فهذه طريقة عباده وأولياءه. والمحبة تجلب الخوف والرجاء. قال ابن القيم رحمه الله: كل محبة فهي مصحوبة بالخوف والرجاء، وعلى قدر تمكنها من قلب المحب يشتد خوفه ورجاءه. والخوف من حيث هو ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أن يصيبه بما يكره، وهذا شرك أكبر، وهذا شرك أكبر، كأن يخاف من صاحب القبر أن يضره، أو يحل عليه عقوبة إذا لم يلجأ إليه، أو يخاف من صاحب القبر أن يصيبه شيئا إذا تنقص ذلك الميت، كما قال جل وعلا إخبارا عن قوم هود أنهم قالوا لنبيهم: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. فهم خافوا الآلهة أن تصيبهم بسوء ومصيبة، وكقوله تعالى ويخوفونك بالذين من دونه، وهذا الواقع من عباد القبور ونحوها من الأوثان، يخافونها ويخوفون بها أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة لله. قلت له هذا لا ينفع ولا يضر، قال أغربة ترى تكلم فيه تو يهلكك تو يفعل لك تو كذا، فهذا لا شك يخافونهم ويخوفون به أهل التوحيد، وهذا ينافي التوحيد لا شك. فكما أنه إذا دعا غير الله أو سأل غير الله انتفى عنه الإيمان، فكذلك إذا خاف غير الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فمن سوى بين الخالق والمخلوق في الحب له أو الخوف منه والرجاء له فهو مشرك، فهو مشرك، هذا الخوف خوف السر. ومن ذلك بعض الناس تجده إذا دخل بيتا جديدا يذبح، لماذا؟ يقول لك خاف، يخاف من الجن أن يسكنه. يفرق بين الذبح يعني شكرا لله تبارك وتعالى بهذا البيت، بعض الناس حتى عصب تجده يأتي ويذبح، يقول لك لا كما ذبحتش معناه يصير في البيت كذا وكذا وكذا وكذا، أو يخافون من الجان، فهذا لا شك أنه يقعهم في الشرك. أما إذا فعل ذلك يعني شكرا لله تبارك وتعالى بهذا الذبح ويريد أن يكرم يعني جيرانه وأقاربه، لا بأس بذلك. ما كون يذبح خوفا يعني من الجان أو من البيت يصيبه كذا، هذا لا شك أنه غير مشروع. القسم الثاني يعني من أنواع الخوف أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس. يقول عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد: فهذا حرام، وهو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد، كما قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ويقول ابن القيم: ومن كيد عدو الله أن يخوف المؤمنين من جنده وأوليائهم لئلا يجاهدوهم ولا يأمرهم بالمعروف ولا ينهوهم عن منكر، وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه ونهانا أن نخافه، كما قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمن. القسم الثالث من أنواع الخوف هو الخوف الطبيعي، كخوف الإنسان من السبع ومن النار ومن الغرق، فهذا لا يلام عليه العبد، كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترق. والاستسلام لله وتفويض الأمور إليه مما ينزع الخوف من البشر. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله: والذي يحسم مادة الخوف هو التسليم لله، فإن من سلم لله واستسلم له وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، لم يبق لخوف المخلوقين في قلبه موضع. ومن خاف ربه في الدنيا أمن يوم الفزع في الآخرة، ومن أمن في الدنيا فزع في الآخرة. والله عز وجل لا يجمع لعباده بين خوفين، إما خوف في الدنيا من الله، وإما خوف في الآخرة لمن لم يخف منه في الدنيا. ومن خاف ربه لم يفزعه أحد، بل هو مطمئن القلب ساكن الجوارح. ومن صح خوفه من الله هرب إليه، ومن صح فراره إلى الله صح فراره مع الله. وأنعم بنفس لا تأنس إلا مع الله، ولا يعد خائفا من لم يكن للذنوب تاركا، وكل عاص لله فهو جاهل، وكل خائف منه فهو عالم مطيع لله. فعلى الإنسان أن يراقب ربه في أحواله، أن يخاف من عقابه، يكون أسعد الناس عند الله تبارك وتعالى. والمخلوق إذا خفته استوحشت منه وهربت منه، والرب تعالى إذا خفته أنست به وقربت إليه. ونحن يعني تكلمنا وأطلنا يعني في نقلات عن هذا النوع من أنواع العبادة، كما قلنا لأنه هو ركن من أركان العبادة الثلاثة. ثم ذكر المؤلف قال: ودليل الرجاء. الرجاء أيضا من العبادات القلبية، وهو الرغبة والطمع في الحصول على شيء مرجو، وهو يتضمن التذلل والخضوع. والفرق يعني بين الرجاء والتمني أن الرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل، الرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل، والتمني يكون مع الكسل الكاسب ويتمنى. والرجاء هو الحادي للأعمال، ذلك ابن القيم يقول: لولا روح الرجاء لعطلت عبودية القلب والجوارح، وهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وحقيقة الرجاء الخوف والرجاء معا، كما قال ابن القيم: وحقيقة الرجاء الخوف والرجاء، فيفعل ما أمر به على نور الإيمان راجيا للثواب، ويترك ما نهي عنه على نور الإيمان خائفا من العقاب. لذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: فما حفظت حدود الله ومحارمه ووصل الواصلون إليه بمثل خوفه ورجائه ومحبته. قال: فمتى خلا القلب من هذه الثلاث فسد فسادا لا يرجى صلاحه أبدا، ومتى ضعف فيه شيء من هذه ضعف إيمانه بحسبه. والرجاء ثلاثة أنواع كما ذكر ابن القيم: نوعان محمودان ونوع غرور مذموم. فالنوعان المحمودان: رجل عمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله تبارك وتعالى، هذا محمود. ورجل أذنب ذنوبا ثم تاب فهو راج لمغفرة الله تبارك وتعالى وعفوه وإحسانه وجوده وكرمه وحلمه. فهذان النوعان محمودان: رجل عمل الطاعة يرجو ثواب الله، والثاني عمل ذنبا وتاب منه يرجو مغفرة الله. والثالث رجل متماد في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. هذا كلام ابن القيم رحمه الله. ومن قوي رجاؤه ازداد عمله الصالح، ذلك ابن القيم يقول: كلما قوي الرجاء جد في العمل، كما أن البادر كلما قوي طمعه في المغل غلق أرضه بالبذر، وإذا ضعف رجاؤه قصر في البذر. البادر لما يجي يبذر في الأرض كان يرجو أن الأرض هذه تنتج يكثر البذر، وإذا كان ما قوي هذا الرجاء فتجده يضعف. والرجاء يحدو أيضا بالعبد في سيره إلى الله، ويطيب له المسير ويحثه عليه ويبعثه على ملازمته. فلولا الرجاء كما قال ابن القيم لما سار أحد، لولا الرجاء لما سار أحد. فإن الخوف وحده لا يحرك العبد، وإنما يحركه الحب ويزعجه الخوف ويحدوه الرجاء. والعبد يجمع بين المحبة والرجاء والخوف، ولا تحصل العبودية لله إلا بهذه الثلاث. ذلك ابن القيم يقول: اعلم، ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: اعلم أن محركات القلوب إلى الله عز وجل ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. قال: وأقواها المحبة، وهي مقصودة تراد لذاتها، لأنها تراد في الدنيا والآخرة. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: بخلاف الخوف فإنه يزول في الآخرة، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال: والخوف المقصود منه الزجر والمنع من الخروج عن الطريق. فالمحبة تلقي العبد إلى السير، أو تلقي العبد في السير إلى محبوبه، وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه. والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب، والرجاء يقوده. قال: فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن يتنبه له، فإنه لا تحصل له العبودية بدونه، وكل أحد يجب أن يكون عبداً لله لا لغيره. فإن قيل: فالعبد في بعض الأحيان قد لا يكون عنده محبة تبعثه على طلب محبوبه، فأي شيء يحرك القلوب؟ قال: قلنا يحركها شيئان، أحدهما كثرة الذكر للمحبوب، لأن كثرة ذكره تعلق القلوب به، ولهذا أمر الله عز وجل بالذكر الكثير، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال: والثاني مطالعة آلائه ونعمائه،